السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ما زلنا في الجزئية الأخيرة في موضوعنا الذي تحدثنا عنه الجمعة الماضية وقبل الماضية، ألا وهو الكذب. اليوم سوف نتكلم عن الحالات التي يجوز فيها الكذب. هناك ثلاث حالات يجوز فيها الكذب. واحد، لإصلاح ذات البين. أبو محمود وأبو أحمد بالزعلين، بيجي أبو أيمن بيناتهم بيقول لأبو محمود والله أبو أحمد بمدحك وبيحكي عنك كل خير، وبيجي على أبو أحمد بيقول له أبو محمود بمدحك بيحكي عنك كل خير، لكن يعني الشيطان نزغ بيناتنا، الشيطان نزغ بيناتنا. فهو عبارة عن تأليف للقلوب بين أبو محمود وبين أبو محمد. هذا حتى لو ما كان أبو محمود قال القول ولا أبو أحمد قال القول، لكن من باب تقريب وجهات النظر حتى تعود المياه إلى مجاريها، وخصوصا إذا كنا في مسجد واحد أو في عمل واحد أو في عشيرة واحدة، فما بيكون داعي للزعل يعني. فإحنا نحاول إصلاح ذات البين. الحالة الثانية، طبعا هذا لا يعتبر كذب، هذا لا يعتبر كذب. والحالة الثانية الكذب في الحرب. أثناء الحروب ندعي أن لدينا 200 دبابة، ممكن يكون عندنا 6 دبابات، وعندنا 10 طائرات حربية، ويجوز يكون عندنا طيارة واحدة، وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، هذه أثناء الحروب، وعندنا جيش قوامه 1,000,000 جندي، عندنا 15 سفينة، عندنا 4 غواصات، هذا لا بأس به لترهيب العدو، هذا لا بأس به لترهيب العدو، وهذا لا يعتبر كذبا. الحالة الثالثة وهي حالة حساسة، هذه مهمة جدا بتهمنا جميعا، ألا وهي الكذب بين الزوجين. بيجي الزوج على الزوج يقول لها والله أنت أجمل وحدة في الأرض، طبعا بتكون يعني عادية، لكن من باب الملاطفة وإحنا مأمورين بهذا التلاطف، وهي بتقول له أنا يعني ما في زيك على الأرض، أنت كذا وأنت وأنت، بتقول لها أنت وأنت وأنت وأنت، هذا لا يعتبر كذب. في حالة ثانية كمان ممكن تصير وراها مشاكل، ما كنت تعرف الشباب، هو بيقول لها ما كنت تعرف الشباب، يقول لك أنا ما بدي أكذب، لا كذبي، احكي له لا، إذا كانت تعرف شباب وخير الخطائين التوابون، في بعض البشر لهم نزوات، فهذه ما في داعي تقول له والله أنا ما بدي أكذب على زوجي، والله كنت أعرف شباب، ما في داعي تحكي. وهو كذلك ما في داعي تقول والله أنا كنت أعرف بنات وأنا كنت أروح وآجي، غفر الله له ولها. طبعا إحنا لا نؤيد عملهم، لكن ما في داعي إنه تفتح الأوراق ويصير هناك جفوة بين الزوج والزوجة. طبعا في شياطين إخوان مختصة بتوليحها بين الزوج والزوجة، وفي ناس من البشر ما بيحبوا يشوفوا اثنين متوائمين أو متحابين، أبو فلان بيحب أم فلان، شو مشكلة؟ طيب هذا الوضع الطبيعي يعني، بصح أم ولاده، بصح يا إخوان إحنا بنروح على الدور بنلاقي الأكل جاهز والثوب مكوي والولاد ما شاء الله متحممين وداير بالها على عرضها وعلى مالي وعلى وعلى وعلى، ألا تستحق الاحترام؟ بعدين يعني مع احترامي مجتمعنا في قسم منه بيعامل المرأة كعبد، جيبي ودي هاتي، بيعصب عليها، بيكون بالشغل بيكون بالعمل الكل ببهدله، الكل ببهدله، والموظفين بهدلوه، والمراجعين ربه ما يبهدلوه، يعني عفوا مع احترامي ما له شخصية، ما له أي وزن، بيروح على البيت أسد. طب إيش معنى؟ ليش يعني؟ ففي قسم من الناس هيك يا أخي، هاي دي ليست عبدي، أنا بقولها دائما يعني بالحكي الشعبي، كيف بتحامل أو كيف بتحب جوز أختك يعامل أختك؟ كيف بتحب جوز بنتك يعامل بنتك؟ عامل بنت الناس عندك يا رجل رفقا بالقوارير. هؤلاء يعني هؤلاء النساء أمانات عندنا، ما في داعي، هذا عداك عن الضرب. أذكر أنا صغير كان إن جارة الله يستر عليها، أشوف إيديها من كثر البربيش لون أزرق، مكان البربيش يعني كان بقوله أنا صغير شو هذا، طيب ما كنت أفهم يعني أزرق وأسود مكان البربيش، بقول يعني الوضع الطبيعي هيك معقول يعني لازم مرة تنكتل ولسن معين؟ بقول لك يعني المرأة لازم يكون في لها يعني كل فترة وفترة، لكن لما كبرنا ولما لا يا أخي مو شرط، لا لا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يضرب كان يضرب بالمسواك، احنا لا الآن بالقناوي وبالعصاي وبالبرابيش، وممكن يضربها كف يفقد سمع أو تفقد نطق أو يصير معها العصر السابع أو أو أو. ففي رجال مع احترامي إلنا كرجال مجرمين والله يا إخوان. طبعا أنا بحكي عن واقع، ما بحكي عن عالم على القمر، لا واقع. بعضهم بيعامل المرأة كعبدة، يا أخي هذه يعني أنت استحليت بكلمة الله سبحانه وتعالى، احترمها يا أخي، روح هذه وبشر، هذه روح وبشر وأم عيالك وإلها مستحمليتك 40-50 سنة وصبرت عليك وأنت طفران وصبرت عليك وأنت مريض وصبرت عليك وأنت بحال يرث لها وصبرت عليك وأنت معصب، كل واحد فينا بيعصب. فإحنا بننصح لما يكون الزوج معصب الزوجة تسكت تمتص غضب وخليه يحكي، والعكس صحيح. لا البعض بده يجي عبارة الزوجة عن عبدي، روحي هاتي ودي ربي. طب زي ما قلها لو سمحتي بعد إذنك السلام وبركاته يا إخوان، مو عيب مو عيب تكنس الدار، معقول؟ أنا رجل عادي والله عادي عادي يعني إحنا ما في مشكلة عادي، كنس الدار عادي، ولو كانت مريضة أو نفساء أو تجلي عادي يعني ما في حرمة، عادي يعني عادي جدا يا إخوان، ما في مشكلة تمسك الولد عنها. والله ما فيها إشي يا إخوان. عم أبو أيمن طبعا بحكي سؤال يعني ملغم، والله لا يعني إذا كان في حاجة شو المشكلة يعني؟ والله ما في مشكلة، جليت هالجليات حرام؟ لا يا زلمة أنا رجل وأنا شوارب وأنا عادي عادي يا زلمة عادي. أسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله وكان يكبس بيته وكان عادي عادي يعني الأمر عادي جدا يا إخوان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرجولة إنك تحترم زوجتك، والله والله أنا أي واحد بشوفه بيحترم زوجته هذا عندي رجل، المو رجل مع احترامي اللي يبهدلها. إذا بنشوف بالسوق بنشوف بالشارع ممكن يضرب ممكن يسميحها كلام بالشارع، يلا ما يا شو إيه إذا مرتك هاي هذه عرضك وهالناس تتطلع مليح يعني هيك يا أخي. أجل المشاكل للبيت، لما تروح على البيت ناقشها علي صوتك، أما لا واقعنا والله بشوف أحيانا عند الدكتور بدق ببعض بالشارع يلا وصوت عالي ممكن يسب عليها، إذا ما هذه عرضك هذه شرفك هذه أنت هذه شخصك، يعني أنت لما تحترمها أنت بتحترم حالك. طب يا شيخ في نسوان سواليف، إذا ماشي ماشي صح في في ما فينا احنا الرجال رجال اسف على المصطلح لقاقين، في ثرثارين في كذابين في شو كمان، النساء عندهم حب يعني السوالف شوي بحب السوالف شوي ماشي خليها ما دام ضمن الاطر الشرعيه خليها تسولف يا اخي، مش مستعد اسمع منها ولا شيء، خليها تحكي يا زلمه يا ام فلان احكي تفضلي كل اذان مصريه شيء بالخير طبعا، كيف صحتك كيف امورك شو ناقصك، حسسها بقيمتها يا اخي. وبالنهاية أنت لما تحترمها بتحترم حالك. إذن هذه الثلاث حالات يجوز فيها الكذب ولا يعتبر كذب. طبعاً الآن في ناس بقول لك كذب بيضة وكذب سودة وكذب صغير وكذب كبير، هذا ما في منه، لكن رخص لنا الشرع بثلاث حالات يجوز فيها الكذب نعيدها سريعاً. هو قول الزوج لزوجته والعكس، أنت أجمل ما في الأرض أنت أجمل كذا، أنت هي بتكون عادية أو أنا ما عرفت بنات هو بتكون عارف بنات أو هو أو هي بتكون عارف شباب الله يستر على الجميع، هذه يجوز كذب فيها، لا ما عرفت شباب أو أنا ما عرفت بنات. حالة ثانية لإصلاح ذات البين بين أبو فلان وأم فلان أو أم فلان وأم فلان، والله بتحكي عنك كل خير هي أنت بتحكي عنها كل خير مع أنها هي هاي مش طايقة هاي، لكن من باب التقريب. والحالة الثالثة في الحروب، هذه الحالات لا بأس بها. هكذا انتهينا من موضوع الكذب، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الكذب وأن يرزقنا الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نبدأ بموضوع جديد، سؤال: من هم خير الناس؟ من هم خير الناس؟ جاء الرد في السنة النبوية المطهرة ب11 حديثا. 11 حديث، أول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. إن لله أهل، إن لله تعالى في الناس أهل. لما أقول لك أهلك يا أبو فلان، بتقول لي أهلي يعني حبايبي، قرايبي، أولادي، بناتي، أحفادي، هذول أهلي. ولله المثل الأعلى، إن لله أهلين من الناس. قال الصحابة: يا رسول الله، ومن هم اللي أخذوا الشرف إن هم أهل الله سبحانه وتعالى؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا الذي نتعبد به الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. لو عرفنا القرآن الكريم، بعض الناس يقول لك هو كتاب الله. لا، القرآن الكريم هو كلام الله، كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي الأمين جبريل عليه السلام. إذن الذين يتعلمون القرآن والذين يعلمون القرآن هم خير الناس. طب كيف يتعلم القرآن؟ فيها المساجد عند الإمام، اقرأ، اقرأ قرآن. ونركز على سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما فيها عيب يا إخوان لما آجي على إمام مسجدي أو على معلم قرآن وأقرأ عليه الفاتحة، عيب؟ والله ما فيها عيب، بالعكس، هذه العبادات مهمة يا إخوان، والفاتحة ركن يعني يجب أن تأتي بها بالصلاة. وبالتالي إذا كانت قراءتك للقرآن الكريم فيها مشكلة، ربما تكون صلاتك فيها مشكلة، لأنه في لحن جلي وفي لحن خفي. اللحن الجلي يعني الخطأ الواضح، واللحن الخفي هذا الخطأ الذي لا يعلمه إلا علماء التلاوة والتجويد. الشاهد إحنا ما في إشكالية وما فيها عيب، ما فيها عيب أروح على شيخ أقوله بدي أقرأ عليك الفاتحة، ما فيها انتقاص منك. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال العلماء: إذا لحن في الفاتحة لحن جلي يخل بالمعنى، هذا يبطل الصلاة. معقول؟ معقول. يعني ممكن الشيخ أكون 30 سنة بقرأ الفاتحة غلط؟ ممكن. 40 سنة؟ ممكن. ممكن أنت تقرأ سورة الفاتحة خطأ. ولله الحمد كما يعني بيحكونا الكبار بالسن، السلام وبركاته، كان زمان المعلمين القرآن قلال ودور القرآن قليلة ومراكز التحفيظ قليلة، لكن الآن ولله الحمد جمعية محافظة على القرآن الكريم، وزارة الأوقاف جزاهم الله خيرا، الوزارة والجمعية قائمة بهذا الشرف العظيم، تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وحفظا. فما فيها مشكلة والله يا إخوان. نبدأ بسورة الفاتح، والله نقرأها بطريقة بلكي بعضكم يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن غلط، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين وليس التين، في ناس لسانه شوي مخارجه بقرأ التين بدل الدين، هي مالك يوم الدين. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. كيف يسووا الناس أو بعض الناس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لا يا أخي، إياك نعبد بالضمة وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، مش المستقيم، المستقيم، ليست المستقيم بالكاف. بعض الناس هدانا الله وإياهم المستقيم، ما في المستقيم، في المستقيم بالقاف. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يا أخي مش صراط الذين، صراط الذين غلط، ما في الذين، صراط الذين. طب يا شيخ ما أنا بسمع المفسر العلامة فلان هو قاعد بشرح بالقرآن الكريم فسر فيه بقرأ الذين. يا سيدي اللي مات رحمة الله عليه والحي هداه الله، يجب أن يقرأ القرآن الكريم كما أنزل على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يعني هو أخطأ يا أخي، إحنا بيننا وبين العلماء العلم، لهم الاحترام، واللي مات رحمة الله عليه كما قلنا وجزاه الله خيرا. صراط الذين لا يجوز، لم تنزل بواسطة وحي جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام من رب العزة الذين، أنزلت الذين، صراط الذين أنعمت، في ناس بقرأها صراط الذين أنعمت، أنعمت غلط، لأنه إحنا نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت أنت عليهم. لما أقول صراط الذين أنعمت يعني أنا، طب أنا يا دوب بقدر أهدي نفسي بعد بعد رات الله سبحانه وتعالى. إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مش المغضوب بالضاء غلط، بالضاد من الأرض، غير المغضوب عليهم ولا الضالين غلط يا إخوان، ولا الضالين بالضاء غلط، هي ولا الضالين. ما الفرق بين ولا الضالين ولا الضالين؟ في فرق، في فرق. ظل الولد قائما، شو معنى ظل؟ بقي، بقي الولد قائما، ظل بقي. طيب ظل الولد الطريق، تاه، في فرق، في فرق. معقول يعني حرف حرف بغير، زي أنعمت أنعمت غير، هون ولا الضالين من ظل، وليس المقصود ولا الضالين من بقي واقفا، يعني لا، ولا الضالين من ضل الطريق، ففي فرق، في فرق. فيا إخوان نحافظ بس يعني على سورة الفاتحة أقلها. وقال العلماء لا ينال يعني لا ينال العلم صنفين أو صنفان من الناس، لا ينال العلم صنفان من الناس، الأول المتكبر والثاني المستحي. أنا دكتور بالجامعة يا رجل، أنا أستاذ مدرسة درجة أولى، أنا كنت بالرتبة الفلانية، وأنا كنت مسؤول عن كذا، وأنا مدير شركة، وأنا مدير مؤسسة، أقعد قدام هذا الشخص اللي عمره 17 سنة ولا 16 سنة لسه مش عارف إشي ولسه بده فت خبز وعلمني، أقعد عادي عادي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم روى عن صهيب الرومي، والقصة معروفة وليس هذا مكانها. النبي الرجل الأول في الإسلام روى عن اللي هو صحابي، لما قال كنا في البحر ورمانا البحر إلى جزيرة ورأينا وكذا، روى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسيد البشر وكان تلميذ عند سيدنا جبريل، وإنك لتلقى القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن، فما في أنا وأنا وأنا، لا، طلب العلم هذا. أنت ممكن مجال مدير مسؤول إلك شأن، لكن في الدين ما إلك يعني بلا مؤاخذة، فعادي اقعد على الركب وعاد تعلم، يعني ما فيها مشكلة. أو مستحي، والله أنا زلم عمري 60 سنة، أنا زلم عمري 65 سنة وأقعد، والله بستحي. تستحي من إيش تستحي يا زلم؟ شو مسوي أنت؟ شو مسوي غلط؟ طب يعني هل بديش أحكي كلمة، الفنانات اللي بهال شو اسمه قدام 100,000 مستحيات، ما بدنا نوضح يعني فنانات قدام 100,000 و200,000 ومش مستحي. طب إحنا أهل الإسلام، وأنا بقول لك ركن، ما بقول لك والله سنة، ركن الفاتحة، ركن في الصلاة، ما في مشكلة عند الإمام، عند المدرسين منتشرين، عند أي واحد تشعر أنه عنده علم عادي، يعني بقعد عليه بالله تشوف الفاتحة، ما في عيب يا إخوان، بالعكس أجور عظيمة. نقف هنا، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم إن شاء الله، وإياكم، رضي عنك، الله يبارك فيك، روح عمر عمر. Thank you.